بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. اللهم خل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الـ20 بعد 400، وحديثنا في دائرة قول الشيخ وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفى فانبذا كلامه، ونحن بين يدي ما نقلناه عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، إنما يتناول به ظاهرة الكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد من شاء من عباده. إذا كان هذا العبد الذي يخلق الله عز وجل على يديه تلك الظاهرة أي الخارقة، إذا كان صالحا فهي الكرامة، ومن هنا أطلق عليها الكرامة، يعني يكرمه الله تبارك وتعالى بما يظهر على يديه. ولا يشترط في الخوارق كلها أن تكون كرامات، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل حينما نتناول الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج. نحن بين يدي ما قاله ابن تيمية، ونحن بين يدي الصفحة 40 بعد 900، وبين يدي ذلك ما لا بد لنا به. تعرف الله عز وجل إلينا بالوحي، وإذا قلت بالوحي لا أقصد بذلك كتاب الله عز وجل وحده القرآن الكريم، الكتاب الآخر الذي جعله الله عز وجل خاتمة للكتب التي أنزلها، وإنما الوحي بعامة، كل ما أوحى الله عز وجل به إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه من جملة المهام التي أنزل الله عز وجل الوحي لها التعريف بالله تبارك وتعالى. ولعل هذا المصدر من مصادر المعرفة من المصادر الأهم، حيث إنه مصدر معصوم، اللهم إلا إذا كان حرف هذا الوحي. ومن هنا الوحي المنضبط والذي نثق به ثقة مطلقة بناء على معطيات كثيرة هو القرآن الكريم. فعرفنا الله عز وجل إليه ذاتا صفات وأسماء وأفعالا عبر القرآن الكريم، ومن هنا هذا المسلك من مسلكي التعريف، إنما هو مسلك معصوم، ذلك أن الذي أبدع هذا الكون يحدثنا عن ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. وتعرف الله عز وجل إلينا عبر هذا الكون الذي أنشأه الله تبارك وتعالى، ومن هنا تكثر في الآيات القرآنية اللفتات وتنبيه العقول والأنظار والأسماع إلى الظواهر الكونية لاستخلاص دلالاتها على الله تبارك وتعالى. إذن تعرف الله عز وجل إلينا عبر الكون وعبر ما أوحى به إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دلالة الكون على الله عز وجل دلالة توقفنا على أهم ما جاء به وحي الله عز وجل في التعريف. يدلنا الكون على عظمة الله عز وجل من حيث القدرة، وعلى عظمة الله عز وجل من حيث الإرادة، وعلى عظمة الله تبارك وتعالى من حيث العلم. ومن المتفق عليه، وهذا لب القضية في دلالة الكون، أن كل صنعة تدل على صانعها، الصنعة تدل على صانعها، والبناء يدل على بانيه، والكتاب يدل على مؤلفه، والفعل يدل على فاعله. وإذا رجعنا إلى كل صنعة تدل على الصانع، أظن أنه ما يشد عن هذا الشاذ. كل صنعة تدل على الصانع بناء على قانون السببية، القانون الفطري الذي نولد به ويولد بنا، على معنى أنه لا ينفك عنا ونحن إنما نترسمه بالفطرة. قانون السببية، لكل مسبب سببه، سواء خفي السبب أو ظهر. لما كان هذا الكون يدل على القدرة والإرادة والعلم؟ قال لأن كل صنعة، والصنعة إنما هي مظهر من مظاهر هذا الكون. ولكن الفرق بين الصنعة وبين الكون أن الكون عام والصنعة خاصة، ومن خلال الصنعة الخاصة وجدنا أنفسنا أمام أي مخترع من المخترعات، أي صنعة من الصناعات، إنما تقفون على قدرة الصانع. لأننا نقول بالبساطة لو كان عاجزا لما برزت الصنعة حتى ولو كان عالما بها. فلا ترى معي بأنه ربما وجدنا أفكارا ومعانية لا تجد لها رصيدا في الوجود بناء على عدم القدرة المالية في إنجاز، تكلم عن القدرة المالية، أو لو وجدت القدرة المالية وكان المخطط جاهز لكن ليس هناك عمال ينجزون هذا المشروع، يعني ينقلونه من الورق إلى الأرض. إذن ينبغي أن تدل الصنعة على القدرة، قدرة الصانع. أي صنعة من الصنعات يتصور فيها أشكال وألوان، وحيث ظهرت بصورة دون سائر الصور دل ظهورها على أن صانعها أراد بها أو أراد لها أن تكون كذلك. وهذا يمكن أن نجده واضحا في عالم السيارات. إذا دخلت المعرض فيه تجد أنماطا، من وراء هذه الأنماط؟ مهندسون. وراء الأنماط التي تظهر لنا في المعارض المهندسون. المهندسون أرادوا أن يكون ضوء السيارة بهذه الصيغة، أرادوا أن تكون نوافذ السيارة بهذه الصيغة، والمصنع نفسه فيه أنماط، كل نمط من هذه الأنماط يدل على إرادة منمطه. ذلك أنه ظهر حيث ظهر، يعني أراد من وضعه بهذه الصيغة أن يظهر بهذه الصيغة. تأتي القدرة أو الإنجاز فإذا به يبرز ما أراد المهندس من تصميم على الواقع أو بالواقع. إذا كل صنعة تدل على القدرة وعلى الإرادة، بالأحجام، بالألوان، بالكيفيات، بالكموم بصورة عامة، حتى بالزمان، حتى بالمكان، كل هذا يحتاج لتقدير، والتقدير نقصد به هنا الإرادة. إذا الصنعة تدل على القدرة وعلى الإرادة. لو كان المهندسون على مستوى من الجهل، مستوى عالي من الجهل، لما ظهر منهم أي نمط من الأنماط. إذن هم حينما يفكرون، أتكلم يفكرون بعد أن يفتحوا جعبة المعلومات المختزنة، يعني وربما تشابكت المعلومات في الذات اختمرت فإذا بها تنتج صورا جديدة من باب التأليف. قد أنا أمر وأنا المهندس المعماري كما يقولون بكذا عمارة، وكل واحدة فيها شكل، فيها لمسة فنية إذا صح التعبير. ثم إذا بي استخلص من كل هذه اللمسات عمارة فيها كل هذه اللمسات لكن بتأليف جديد. وهذا معروف حتى في عالم الطبخ، ربما وجدنا أنفسنا أمام ألوان من الطبخات مع معطيات من الخضار، مع مقادير إنما تقدر بحسب الخبرة. إذن العلم لا بد من أن يسبق الإرادة قبل أن أخصص. ينبغي أن يكون محيطا بما أخصصه، عندي كذا موضوع، كذا صورة، كذا شكل. إذا أنا أحط علما بالصور ثم اخترت هذا اللي أريده من هذا النمط، من هذا اللون. إذا نحن بالاتفاق، وهذا طبعا صرح أكثر من مرات، إذا الصنعة تدل على قدرة الصانع وإرادة الصانع وعلم الصانع. لماذا يحتاج صاحب الشركة إلى مهندسين؟ لو كان بإمكانه أن يكون مهندسا في الوقت نفسه منجزا لا أظن أنه لا يحتاج للمهندسين. لكنه حينما يحتاج حاجته للمهندس تدل دلالة واضحة على أنه وحده لا يمكنه أن يقوم بالمشروع الذي في ذهنه هو. ربما كان في ذهنه مشروعا ولا يقدر على أن يتجاوز هذا المشروع حتى من حيث الإنجاز، فربما طرح الفكرة على أولئك الذين لديهم القدرة على تصميم المشاريع فإذا بهم ينجدون لهم لبا يقولون المشروع ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا. أظن أننا نحتاج لأكثر من هذا، وإنما نرجع مباشرة. إذا كانت الصنعة تدل على الصانع من حيث القدرة والإرادة والعلم، وهذا مسلم به، فعلا مسلم به، والحيثيات أو التحليلات أو الجزئيات كثيرة جدا وكلها مبرهنة أو مبرهنة على هذا، معنى هذا أننا أمام سنن كونية أو ظواهر كونية. هذه الظواهر الكونية دلت بظهورها على قدرة مظهرها، ودلت بأنماطها وكيفياتها على إرادة من أبرزها بهذه الصيغة، ودلت على سعة علم منجز هذه الظواهر الكونية. فكل ظاهرة كونية صنعة. يقول الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، لمسة قرآنية لكنها تكاد تردنا ردا جميلا رائعا عميقا إلى الظواهر الكونية. نحن بين يدي خارقة، قلنا الخارقة هي خروج عن السنة، لكن ينبغي أن نكون على يقين من أن السنة دلالتها كدلالة الخارقة تماما، كما تدل السنة على من وضعها فإن الخارقة تدل على من أنجزها. ما الفرق؟ الفرق أن ظهور القدرة أوضح وأجلى في الخارقة. لماذا؟ قال: لأن السنة ربما أغفلت الكثيرين عن وضعها. ومن هنا شذ أولئك الطبائعيون، فإذا بهم يقفون عند السنن ويعترفون بأنها على أروع ما تكون السنن، وأنها قد أدت دورها وتؤدي دورها على أروع ما يكون الأداء، ومع ذلك ما ربطوا بين السنة وبين دلالاتها، لأن السنة هي غطاء القدرة إلى صح التعبير. السنة غطاء القدرة، وأنت تجد نفسك مفاجأة بين يدي الخارقة أكثر من وجدانها متدبرة واعية فاهمة لدلالات السنة. ومن هنا حتى أن كنا أقرب، لو فرضنا أن امرأة قد مضى عليها 20 سنة ما حملت، وامرأة ربما تأتي بالأولاد تباعا 10 أولاد وعشر سنوات، نحن لا نعجب إلا من كثرة الأولاد عند بعض الناس، انه كل سنه ولد كل سنه ولد، لكنها سنة ظاهره تماما في الزوجين التي تاخر حملها ثم حملها. نجد انفسنا امام كرامه الان، يعني امام نكاد ان نقول كرامه يعني خارقه، كانما الاصل دلتنا السنوات التي مضت دون حمل على انها لا تحمل، ومع ذلك حملها. فكيف اذا كان عمرها 90 سنه؟ سنجد أنفسنا أمام صدمة الخارقة. السنن تتبلد الأحاسيس أمامها، قد لا نستشعر سيرورة هذه السنن لدفئها لجمالها لتناسقها، فإذا بها تغطي دلالاتها أو تعمي على دلالاتها. أين أجد هذا كله ومعه الكثير؟ أجده في نصين من القرآن الكريم. النص الأول يقول الله عز وجل فيه، وهو آية من سورة من السنة أن تقرأ في صلاة فجر يوم جمعة السجدة، يقول الله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. مع ذلك عم يبين لنا هنا السنة العامة الكونية، سنة الخلق. الخلق ظاهر من ظواهر الوجود، الخلق كخلق، والحدود ظاهرة، والإمكان ظاهرة، ظواهر كونية معروفة. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. هل خلق الإنسان من طين هي السنة الماضية في البشرية، أم أنها ظهرت في آدم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: ظهرت في آدم، بدليل أن الله عز وجل عطف على ذلك مباشرة، قال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. سنة الزوجية. إذن بين لنا الأصل في الخلق، وأنه قال له كن فيكون، وبين لنا السنة الماضية. طيب إذا مضينا مع الأيام وجدنا أنفسنا أمام عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، أجاء وفق السنة الإلهية في الزوجية، ما جاء وفق السنة الإلهية في الزوجية؟ ومن هنا حتى لا يظن الموقف صدم ربما تدور بها الرؤوس، إذا بربنا تبارك وتعالى يقول هذا النص الثاني: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قوله كن فيكون كناية عن الإنجاز، خلقه من تراب دلالة على القدرة ودلالة على الإرادة ودلالة على العلم، يعني الذي خلق التراب يعلم أنه يمكن أن يشكل منه إنسانا، وقد فعل الله تبارك وتعالى ذلك. ومن هنا قال من تراب، بين لنا الأصل الذي خلق منه آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ونحن تناغمنا مع التراب تناغم من أروع ما يكون، شرط ألا يكون هذا التناغم يفضي بالروح إلى الترابية أو إلى الطينية أو إلى الجزء الأسفل من الإنسان على أنه جهاز هضمي. نحن خلقنا من التراب فصرنا أحياء ثم نعود إلى التراب نمتزج به ثانية، لكن الامتزاج فرق بينه وبين البداية، أنه في البداية كنا في الغيب لكن في النهاية أصبحنا في علم الله عز وجل وفي الغيب لكن لنا أصول. ومن هنا يخرجنا الله عز وجل تارة أخرى من التراب فيصبح التراب لنا رحما جديدا كأرحام الأمهات تماما، وتندلق بنا الأرض حينما ينفخ إسرافيل نفخة البعث، فإذا بنا تفتح أفواه القبور ويخرجنا الله عز وجل من رحم الأرض التي قال عنها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذن كل من السنة الكونية الجارية الماضية والخالقة تدلان على الله عز وجل من حيث القدرة والإرادة والعلم، ولكن الفرق أن القدرة هنا ظهرت عبر سنة وهنا ظهرت القدرة بخلق السنة، فدلنا الله عز وجل على ذاته من حيث السنة ودلالتها ومن حيث خرقها، من حيث السنة أقامها ليتعرف بها إلى الله عز وجل، ومن حيث الخرق بين لنا الله تبارك وتعالى أن السنة لا تتحكم بوضعها وإنما تحكم من وضع في هذه السنة. هذه واضحة واضحة إن شاء الله. نأتي الآن للكرامة، قلنا تدل على القدرة والإرادة والعلم، الكرامة ككرامة لأنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى. طيب من هذه الحيثية ما الذي يمكن أن نفهم من الكرامة حيث تتلون؟ لأن الكرامة ليست نمطا واحدا، الكرامات إنما هي مختلفة متنوعة، قد يكون صفة العلم أظهر في الكرامة، وقد تكون صفة الإرادة أوضح في الكرامة، وقد تكون صفة القدرة أوضح. وإن كان هذا الأوضح والواضح لا يعني أن الكرامة قد تخلت عنها صفة من صفات الله عز وجل، كل صفات الله عز وجل تدل عليها الكرامة، لكن الظهور تكلم. بمعنى لو أننا استمعنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث قال صفان من أهل النار لم أرهما، تكلم عن هذين الصنفين ولم يكونا في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا أعتبره هذا في سجل المعجزات، نعم في سجل المعجزات. هنا هل القدرة هي أظهر أم العلم؟ قال العلم. إذا استطعنا نحن أن نرفع الستار عن لون من ألوان المعجزات، والكرامة هي في الأصل من حيث الحقيقة حقيقتها هي أمر خارق للعادة، والعادة أن الإنسان هو حديث الحس، حديث الزمان والمكان. فإذا ما أخبرنا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين عن خبيب بن عدي رضي الله عنه في مكة المكرمة وقد أسرته قريش وقتلته، وقبل أن يقتل ألقى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الله عز وجل أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل بنا، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يأتيه جبريل ويخبره بقول الآن قتلت قريش خبيبا، هذا لو كان على الهواء مباشرة لكان ضمن السنة. يعني ما أعجب حينما تنقل لنا الآن وكالات الأنباء ما يدري تنقل ننشغل بما يدري ولا نلتفت على الإطلاق إلى أنه ما هذه الظاهرة الرائعة، ما أقصد على القتل يعني والسحل، وإنما أقصد أنه النقل نقل مباشر، حتى الهمسات، حتى الدعاء، حتى التضرع، حتى كل ما يجري، حتى الهمسات كلها إنما تنقل لنا، التأوهات تنقل لنا خاصة إذا كان على الهواء مباشرة. لكن نشغل ونحي بالمضمون لما قال، لأنها عبر سنن كونية تعرفنا إليها، والكون محشو بالسنن، ممتلئ بالسنن. لكن لو افترضنا أنه رجل ليس لديه صلة بالأقمار الصناعية، هو جالس وعم يخبرنا عما يجري في مشارق الأرض ومغاربها، وكان ما قاله حق صدق ومتصادق تماما مع الجنسيات، ماذا نقول عن مثل هذا؟ نقول هذه كرامة، إذا كان من الأنبياء فهو معجزة من المعجزات، وإن لم يكن من الأنبياء فهي كرامة من الكرامات. ما الذي قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الإطار؟ هو هذا الإطار أو هي قاعدة أو فرشة إذا صح التعبير التي ننطلق منها لنتعرف إلى لون من ألوان التحليل، تحليل الكرامة، تحليل الكرامة. وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يحاول أن يقرب المعجزة وبالتالي الكرامة إلى العقل من باب العقلانية أو عقلية المعجزة، ويمكن أن نفعل ذلك وإن كانت المعجزة تبقى معجزة، يعني أمر خارق للعادة، يعني خارج دائرة السنة الكونية التي وضعها الله تبارك وتعالى. فماذا يقول؟ يقول أنت لو تتبعت البذرة في الأرض ثم تنتج، ثم التفاعل العجيب بين البذرة وبين التربة من حيث امتصاص البذرة كل ما تحتاج إليه من التربة، تأخذ حاجاتها وقضية الجذور هذه والامتصاص والدفع الاسموزي إذا أنصح التعبير والضغط الاسموزي الذي هو خلاف الجاذبية الأرضية، ثم الانتقال إلى الأوراق، ثم إلى الأزهار، إذا من التربة إلى الأزهار الآن، ثم من الأزهار إلى الثمار، فإذا بما كان في التربة يتحول إلى تفاحة. أمر عجيب، حقيقة عجيب، ولا ينبغي للإلف أن يقتل فينا المتابعة والانبهار أمام هذه الظاهرة، ظاهرة أن ما في التراب يتحول إلى تفاح، بل ما نطرح من فضلات فوق التراب إنما يتحول إلى أغذية، وهذا من المتفق عليه أيضا. يفهم هذا أن خالق هذا الكون عظيم وعظمته لا تحد ولا تعد. وقد ذكر الشعراوي رحمه الله عز وجل في بعض أحاديثه قال الفرق بين، هو يفرق لما نعمل أن نقرب هذا المعنى من باب التقريب فقط، قال الفرق بين صنعة الإنسان وبين صنعة الله عز وجل، صنعة الله عز وجل ليس لها فضلات كلها خير، ما صنع الله عز وجل شيئا فكان فيه فضلات تلوث الجو، تلوث البيئة. أنت انظر الآن إلى ما نفتخر به من مصانع ومن آلات وهجير، ومع ذلك تجد أن جل ما يتخوف منه العالم، وهذا ربما أتوا به بين حين والآخر، ربما أتوا به حرصا على أهل الأرض، وربما أتوا به لتغطية الجرائم تقع في مشارق الأرض ومغاربها بدوافع معينة وخبث رهيب. لكن قال ما يصنعه الإنسان قلما ينجو من سلبيات، حتى الأدوية، حتى الأدوية التي نقول إنها تفعل كذا وكذا فيها سلبيات، بهذا بشهادة الأطباء قلما تجد الدواء الذي يبرئ دون أن يترك بصمة معينة، فإذا ما زادت الكمية زادت البصمة. لكن بالنسبة لصنعة الله عز وجل، خذ لي أي ظاهرة من الظواهر الكونية كلها منظفة، حتى منظفة الحيوان كله من أوله إلى آخره بكل ما فيه بجلده ولحمه وعظمه ودمه وفضلاته وفروعه كلها توظف أروع توظيف في هذا الوجود. إذن يريد أن يقرب لنا قضية المعجزة على أنها عبارة عن ضغط للمراحل، يعني الذي خلق التفاحة عبر هذه السلسلة، فإذا ما رأيناها تفاحة عبر هذه السلسلة ولا نفكر على الأطفال، بس نقطف التفاحة وناكلها، لكن قشرها إذا كان بإمكانك أو اغسلها. إذا وجدت التفاحة أنت مباشرة هكذا، هنا تنبهر التفاحة بلا هذا، بلا هذه السلسلة. لماذا؟ لأن السلسلة في أذهاننا محفورة، حفرت السلسلة في أذهاننا حفائر، وكم من حفائر في هذا، في هذه الحافظة. عبر الحفائر نجد أنفسنا أمام تعامل ربما كان آلي أو أصبح آليا مع الكون، لكن لو أنه انخرق هذا الحفر، يعني انقطع الصلة بين البذرة، هاي تفاحة، بسم الله أعطت تفاحة، من أنتج التفاحة من الهواء؟ الله عز وجل. ومن أنتج التفاحة على الشجرة؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. فلماذا هنا تنبهر؟ قال لأنه ما أقول ضد الأسباب، أنا هنا أولد الأسباب، يعني ظهرت القدرة، هناك القدرة كانت مغطاة بالأسباب. يقول ابن تيمية رحمه الله: مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل. من الكرامات؟ ما قال كل الكرامات، أحيانا يعطي الله تبارك وتعالى الكرامة يشبع بها حاجة هذا الإنسان. فلو افترضنا أنه بحاجة للمال، ربما رزقه بأن رفع فوجد المال لأنه بحسب حاجته، ربما احتاج إلى طعام، ربما بحسب حاجة الإنسان. فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج، أحيانا بعض ضعاف الإيمان يريد الله عز أن يقوي إيمانهم عبر الكرامة، وأحيانا يترك الله عز وجل ليس كل ضعيف الإيمان يظهر الله عز وجل له كرامة لأجل أن يقوي إيمانه، لكنها كلها ترجع إلى إحاطة الله عز وجل وحكمة الله تبارك وتعالى. هنا قال ربما ساق الله عز وجل لضعيف الإيمان كرامة من أجل أن يثبت أو يقوي بها إيمانه، أو ربما ساق للمحتاج، وربما كان هذا المحتاج ليس من ضعفاء الإيمان وإنما من أقوياء الإيمان، هو قوي الإيمان لا يحتاج إلى دليل على الإيمان ولكنه محتاج، وهذا يدخل أو قريب منه. لو أقسم على الله لأبره، أقسم على الله بأمر يحتاج إليه فأبره الله، يعني لم يحنفه الله تبارك وتعالى. ثم يقول: أتاه منها ما يقوي إيمانه. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أظهر المعجزة على يد من طلبها منه، ربما أظهر المعجزة على لمن طلبها منه دليل على نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام. وفي شواهد، يعني الشواهد كثيرة جدا حقا، لكننا نحن نتكلم الآن عن عناوين كيف نفهم المعجزات أو كيف نفهم الكرامات. هذا الأعرابي الذي كان في طريقه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ قال له: إلى أهلي. قال له: أولا أدلك على خير؟ قال له: من؟ قال له: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: والله يعني أعطيني دليل على أنك صادق، دعواك عريضة هذه، أعطيني دليل. قال له: أدلك تلك الشجرة، اذهب إلى الثمرة وقل لها يدعوك الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت تخذ الأرض خدا. وأحيانا يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة، أو يظهر الله عز وجل على يديه بطلب من الصحابة كالماء الذي صار بين أصابعه، وأحيانا دون ذلك على الإطلاق. جابر ما كان يريد أن يظهر الله عز وجل معجزة أن خروف صغير يكفي كل الخندق، بالعكس وجاءه يسر في أذنه أنه عندنا عناق نحن، هو يكفي لي خمس ستة وما بمانع أكثر يا رسول الله. فرضو الله سلم قال: نادوا في أهل الخندق، فإذا ب 800-900 واحد كلهم في بيت جابر، حتى زوجتهم كله فضحتنا، أو بمعنى فضحتنا، ليس هذا لفظ زوجه. لماذا هي قالت هذا الكلام؟ لأنه هي، وهذا نعرفه نحن من أنفسنا، لو فرضنا أنه أنت دعوت 2-3 والأهل قلت لهم عندي 3-4 من الضيوف، ثم جاء الأصحاب، وقال 20 واحد، كم واحد عندنا في البيت؟ قال 20، نحن ما عملي إلا 5-6، وهذا يعني يقلقك في حرجة. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال له أن سيظهر الله عز وجل المعجزة؟ ما قال له ذلك عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام، لكن بحسب الحاجة. أحيانا لسان الحال هو الذي يسأل الله، لسان الحال يعلم الله عز وجل ماذا تريد وإلى ما تحتاجه. إذن يسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغني عن ذلك. يفهم من عبارة وعبارة دقيقة جدا أنه الكرامة ليست دليلا قاطعا على الكمال. قد يظهر الله عز وجل الكرامات على يد من لم تكمل ولايته، وقد لا يظهر الله عز وجل الكرامات على يد من كملت ولايته. إذا لا يفهم من ظهور الكرامة على يد فلان ولم تظهر على يد فلان أن من ظهرت على يديه أكمل، لأن قضية الولاية لبها صلة القلب بالرب تبارك وتعالى، لبها الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا قد يعطي الله تبارك وتعالى من هنا دون من لم يعطيه تلك الكرامة، قال فلا يأتيه مثل ذلك. لماذا لا يأتي؟ لو أن الكرامة سيقت في تقوية الإيمان، فإذا ظهرت الكرامة على يدي أو لي ضعيف الإيمان أظهرها الله عز وجل ليقوي إيمانه. طيب فلان الثاني قوي الإيمان أعلى درجة من ضعيف الإيمان، فإذا لم تظهر الكرامة على يديه لم تظهر لأنه ليس محتاجا إليها. ولله المثل الأعلى، مثل واحد جائع والثاني شبعان فهو ما بحاجة للطعام، أما الذي يتضور جوعا هو الذي يطلب الطعام. قال لا لنفس الولاية هنا وإنما لقلب الحاجة، هو يحتاج لذلك فأظهر الله عز وجل على يديه محتاجه. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة. تعليل رائع جدا. هو السؤال المطروح يا ترى هل كان في الصحابة في كرامات؟ نعم، مر معنا في أكثر من مجلس ثبتت الكرامات في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أكانت الكرامات التابعين؟ نعم كانت الكرامات التابعين. إذا أردنا أن نجري قياسا ترى هل ميدان الكرامة في التابعين أوسع أو في الصحابة أوسع؟ لا، في التابعين أوسع. هل كثرة؟ هل كانت الكرامات في التابعين أكثر أو في الصحابة؟ لا، في التابعين أكثر. هو يريد أن يعلل الآن أنه الكرامة ليست دلالة قاطعة وبنبرة واحدة وبلسان واحد وبدلالة واحدة على أن من ظهرت على يديه هو الأكمل، وإلا بالاتفاق ليس التابعون أكمل من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن هنا حينما تقل الكرامات على أيدي الصحابة ما قلت لأن ولايتهم أقل، وإنما لأنهم لا يحتاجون إلى مثل هذه الظواهر، بل اكتفوا بالإيمان المطلق بالله تبارك وتعالى وبالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا كانت هذه الأمور عن كرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق، يعني بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن الله تبارك وتعالى يجري على يد الأنبياء المعجزات لأنهم يدعون إلى الله ويدلون على طريق الهداية، ومن مقتضيات هذه الدعوة أن تكون هناك خوارق تثبت صدق دعوة المدعي للرسالة في دعوة. أما قلنا في البداية المعجز أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني، يعني إذا صح أن نسمي فلسفة المعجزة واحد أرسله الله تبارك وتعالى برسالة، طيب يحمله الآن أو يعبده أو يؤيده بما يدل على صدقه في حمل الرسالة، وإلا لكان الكثيرون قد تبنوا وادعوا. ومن هنا مما يظهر عدم صدق مدعي الرسالة في دعوة أنه لا يظهر الله عز وجل على يده المعجزة، بل يظهر عليه عكسه، وهذا ما يسمى بالاستدراج أو ما يسمى بالتقريع. ذكرنا بأن مسيلمة قالوا له أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هذا قومه، قالوا أنه قد مسح على رأس رجل فالشعر وحسن شعره إلى آخره، فأتوه بصبي يظهر أنه شعره خفيف فمسح عليه فظهر أصلع طول حياته، يعني أصلعه مع كرامة واضحة تماما بهذه المثابة. بخلاف دعوة تأتي بخلاف دعوة سفل في بئر لتحلو وغاض ماء، وحتى الماء المر مع الشياء كان يغسل الأطباق مع الشماء لغسل الأطباق. هذا وقد وضع قاعدة أو وضعت قاعدة لطيفة في الكرامات، قاعدة الكرامات حتى يعني نحسن التعامل معها فهما. صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. صفات الكمال، وهذه الصفات قد يتحقق بها بعض المخلوقين بإعطاء الله عز وجل، لكنها في الله عز وجل هي الأكمل، هي كمال مطلق. العلم كمال مطلق لله سبحانه وتعالى، والقدرة كمال مطلق لله عز وجل. وحيث ظهرت القدرة على يد مخلوق من المخلوقات فإنها بإعطاء الله عز وجل وليست قدرة ذاتية، وهذا يدخل تحت قول صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. العلم والقدرة والغنى. الغنى طبعا في الذات، والغنى في الصفات، والغنى في الأسماء. لا غني على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، لا مستغني عن كل ما عداه ومفتقر إليه كل ما سواه إلا الله سبحانه وتعالى. هو الغني المطلق، والغني المطلق الغني غنى مطلق لا يمكن إلا أن يكون واجب الوجود. هنا قال: لأنه لو دخل من ليس بواجب الوجود في الوجود ثم امتنع نقول هذا غنى عارض. لما؟ قال: لأنه قبل أن يكون كان بحاجة إلى من يكونه ولو لقطة صغيرة فقط. كل حادث فقير، كل حادث فقير، كل ممكن فقير، كل ما في الله إذا كان قد شم رائحة الوجود فهو من الحوادث، وإذا كان يمكن أن يكون فهو من الممكن. فكل حادث ممكن، لأن الحادث ما سبقه عدم. المستحيل لا يقبل الوجود، والممكن هو الذي يرجح وجوده على عدم وعدمه على وجوده. ومن هنا لا غنى على الحقيقة إلا لله تبارك وتعالى. هذه لا تصلح على وجه الكمال إلا لله المتعال سبحانه وتعالى، يعني العلم والقدرة والغنى. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة. ما كان يدعي صلى الله عليه وسلم العلم إلا بالله، وما كان يدعي القدرة إلا بالله، وما كان يدعي الغنى إلا بالله. أنت غني بالله ما في مانع، لكن بنفسك لا، لست بغني بنفسك على الإطلاق. والإفلاس أنفاسه في كل الناس، حيث إن هذا الوجود كله من ظن أو اغتر بقوة عارضة فلا بد من أن تأتي اللحظات، لا بد على وجه اليقين من أجل أن يعلن إفلاسه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، وهذا بعامه ليس قاصرا على خليفة من الخلفاء. كل الملوك أحدهم عم يقول كل ما سوى الله يموت، كل ما سوى الله. واحد من طلاب الإعدادي قالوا: الملك بيموت يا أستاذ؟ والله خاف الأستاذ يقول إيه بيموت، لأنه ربما يعني اعتبر هذه لقطة تحتاج إلى تأديب. الملك بيموت؟ من يدري أن يقول؟ قالوا: يا أبي أنا أقول لك كل ما سوى الله يموت. قالوا: إيه يا أستاذ الملك بيموت؟ قالوا: إذا كان الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت. قالوا: طيب الملك يموت؟ يا بني آدم، يعني هو يريد أن يقول له هو خاف الرجل هذا. فبدأ يتملص من الجواب المباشر، وأتى أظن بكل الآيات التي فيها الموت الموت الموت. أرجو الله عز وجل أن يكون هذا الأستاذ قد نجي حيث مات الملك فعلا إبان تدريسه. والأصل أن يمسك بأذن ذلك الطالب يقول له: أنا ما بعد جوابك، تركت القدر يجيبك. لو بده يموت بموت ولا بموت؟ بموت والله العظيم. كل نفس ذائقة الموت. قال ذائقة معناته له طعم معين في الحلق. يقول هنا برئ صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة الثلاث. ما هي؟ قل أقول عندي خزائن الله. من عنده خزائن كخزائن الله فهو غني، لكن من عنده خزائن الله؟ قال: بس الله عز وجل، الذي عنده خزائن الله بس الله. ولا أعلم الغيب، العلم يعني، ولا أقول لكم إني ملك، أنا بشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بما أتميزه عنكم؟ يتميز الرسول صلى الله عليه وسلم عن البشر لا من حيث إنه ليس ببشر، وإنما من حيث إنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهذا لأنهم يطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب صارة، كما في قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. ولأمر يعلمه الله تبارك وتعالى ختم أمر الساعة، وقد ذكر العلماء أوجه من الحكمة في كتمان أمر الساعة، لكنها واقعة ولو لم ندري متى تكون. لها مؤشرات، لها أشراط، نعم وقد جاء أشراطها. إذن هم كانوا يسألونه عن أمر قد اختص الله عز وجل بعلمه، وتارة بالتأثير، ويرجع هذا التأثير إلى القدرة كقوله وقالوا لن نؤمن لك. لاحظ التأثير، يعني هم يريدون أن تظهر قدرة الله عز وجل. كان بإمكان أن يجابوا، ترى أقول بإمكاننا، لكن بأمر يريده الله عز وجل أظهر كثيرا من الخوارق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما أراد هؤلاء ما أرادوا ما أجابهم الله تبارك وتعالى. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا في الدفن. وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية، هو لهم ألوان التملص أو محاولة التخلص من صفوة النبوة وعظمة النبوة وحقية النبوة. فمن هنا كانوا يتلمسون ما يردون به أمر النبوة ويحاولون أن ينقضوها. فهنا قال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. طيب ما المشكلة؟ هو قال لكم أنا ملك، قال لكم أنه أنا ما أكل ولا أشرب. صدقوني كان بالإمكان أن يجعله الله عز وجل دون طعام ودون شراب 100%. يعني أهل الجنة ما يأكلون من أجل أن يدفعوا عن أنفسهم الفناء، لأنه لا فناء بالجنة، وإنما للتلذذ فقط، لأن البدن يعني الخلايا التي يخلقها الله عز وجل في آخر الزمان في الجنة، يعني يوم القيامة، هي خلايا باقية ما تعرف الهدم والبناء كما عليها أحوال أجسامنا اليوم. لكن شاء الله عز وجل أن يجعل الرسول من البشر ليكون أسوة للبشر، لئلا يقال والله أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأصل لا يأكل ولا يشرب، ما معنى صيامه الآن في هذه الحالة؟ ومن هنا وجد الصحابة أنفسهم يتأثرون بالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يواصل، ما كان يأكل لا بالليل ولا بالنهار، يوم اثنين ثلاثة أربعة إلى 7 أيام. فهنا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، يعني يتاجر يبيع ويشتري. من مانع من هذا؟ لولا أنزل إليه ملك. يعني كيف هم يريدون رسول بني بأفكارهم؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. يعني لهم الألوان التشهية. فأمره في هذه أن يخبر أنه لا يعلم الغيب 2، ولا يملك خزائن الله 3، ولا هو ملك غني عن الأكل والمال، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله. هي نقطة مهمة جدا، يعني إذا أعطاه الله القدرة ظهر ذا القدرة، وإذا أعطاه الله العلم ظهر العلم، وإذا أعطاه الله عز وجل الغنى ظهر الغنى، وإنما يعطيه الله تبارك وتعالى من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم منه ما علمه إياه. ومن هنا كان يحدث عن المغيبات، وأولئك الذين يريدون أن ينفوا الأخبار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمستقبل، قالوا إنه ما في إلا معجزة القرآن فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مدرسة خطيرة حقيقة، تبناها فلان وفلان وفلان ولها مد، إنه ما في معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم إلا القرآن فقط، مع أنه معجزاته كثيرة كما مر معنا. هنا في هذه الحالة نقول حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن مغيبات مستقبلية أخبر بتعليم الله تبارك وتعالى، ولا ضير في هذا، ويقدر منه على ما أقدره الله عز وجل عليه، ويستغني عما أغناه الله عز وجل من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالبي الناس. وعليه